سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله الله الله الله الله الله الله الله رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله الله الله الله الله الله وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي الله الله الله الله الله الله